بكر ما علاقته بسعاد؟ اولا اخوها من ام لام واحده، زينب ام سعاد وزينب ام بكر، فهما اخوان لام، لكن اب مختلف، سعاد ابوها زيد وبكر ابوه عمرو، هذان اخوان لام. وفي نفس الوقت هو ابن عمها لاب، لان عمرا عم سعاد لاب، اخو ابيها من الاب، فعمها لاب، فابنه ابن عمها لاب. خلاص، تعال نشوف بقى، بكر هذا ابن عم لاب وفي نفس الوقت اخ لام، بما يدلي او بمن يدلي لهذه المراه اللي هي سعاد؟ سعاد وهنا بكر. أما من جهة أبيه عمرو، اللي عندنا أب اللي هو عمرو، ثم الجد، اللي هيرقى كده، ثم الجد، كويس أوي، ثم ينزل إلى المرأة اللي هي سعاد، لكنه لا يحتاج إلى أن يصعد إلى الجدة، بل يصعد إلى الأم مباشرة، لأن أمهما واحدة، يصعد إلى الأم ثم ينزل منها ويدلي إلى سعاد. فهو يدلي بالجد والأم، يدلي بالجد والأم، ابن العم لأب اللي هو في نفس الوقت أخ الأم، يدلي بالجد ويدلي بالأم، ابن العم الشقيق يدلي بالجد وبالجدة، فأيهما أقرب؟ ابن العم الشقيق يدلي بالجد وبالجدة الأزرق، ابن العم لأب الذي هو في نفس الوقت أخ للأم يدلي بالجد وبالأم، فلا شك أن ابن العم لأب الذي هو أخ لأم أقرب ولذلك يقدم عليه، هذا الاستثناء، يقدم ابن العم لأب هنا على ابن العم الشقيق لأنه ابن عم لأب خاص، هو أخ لأم، أخ لأم في نفس الوقت. مفهوم يا أخوانا؟ في أي سؤال؟ أكرر وأعيد؟ مفهوم يا شيخ حاج؟ أعيد؟ نعيد الإعادة يا أستاذ، الإعادة يا أستاذ. طيب نبدأ من هنا، زينب تزوجت من زيد، أنجبت سعاد، مات زيد، وبعد العدة تزوجت من عمرو، والعدة 4 أشهر و10 أيام لأن عدة وفاة، تزوجت من عمرو اللي هو أخوه من أب، فأنجبا بكرا، ما علاقة بكر بسعاد؟ أخ من أم وابن عم لأب، يلا انقله هنا بقى، ابن عم لأب وأخ من أم، وفي معانا زيد ابن عم شقيق، ما علاقة ابن عم الشقيق زيد بالمرأة؟ يدلي بمن؟ يدلي بالجد والجدة، مفهوم؟ وأما بكر فيدلي بالجد والأم، فهو أقرب. الأم هيدي بإيه؟ من ناحية الأب هيدي بالجد، من ناحية الذكورة يعني يدي بالجد، من ناحية الأنوثة هيدي بإيه؟ ما رأيك أنت؟ من ناحية الأنوثة هيدي بإيه؟ ها إيه تاني؟ أي أسئلة؟ طب ما رأيك في الأخ الشقيق يدي بإيه؟ الأخ الشقيق يدي بإيه؟ الاخ الشقيق، اخوك الشقيق يدلي اليك بايه؟ ايه اللي مش مفهوم بقى؟ اي سؤال؟ حد مش فاهم نعيد؟ لو سمحتم لا تتحرجوا. حد مش فاهم؟

وطئ سعاد بشبهة، وطئ شبهة يعني جامعها، يظنها زوجته، يظنها أمته التي تحل له، يظنها زوجته أو يظنها أمته التي تحل له. ليه قلنا تحل له يا حسام؟ وفي أمة ما تحلوش؟ وطئها يظنها زوجته، يظنها أمته تحل له. لماذا قلنا تحل له يا حسام؟ ممتاز يا سلام، حرام انا هقول بس نديله جايزة، بس حد صورنا ونديله جايزة. ماشي، أما لا تحل له لأنها قد لا تحل له لأنها متزوجة من شخص آخر، سيدها اللي هو بكر عنده إماء وقد زوجهن إلى رجال فلا يحل له أن يطأهن، فقد تكون حلالا له وطؤها وقد لا يكون إذا كان قد زوجها بشخص فلا يحل له وطؤها، لكن زوجته يطؤها حلالا على كل حال إلا إذا كانت حائض فيبقى حرام. يطؤها يظنها زوجته أو يظنها أمته التي تحل له. بق وطئ سعاد يظنها زوجته أو أمته التي تحل له. حملت وأنجبت. أنجبت من؟ أنجبت شخصا اسمه رسمي ما علاقة رسمي بسعاد؟ بكر عمها، يبقى ابن عمها وهو ابنها في نفس الوقت، لأن وضع الشبهة يثبت به النسب، يثبت به المهر ويثبت به النسب، ولو كانت ذكرا، لو كانت ذكرا يعني يثبت به أرش البكارة ويثبت به النسب. فهذا الرسمي، هذا الشخص ابن لبكر وابن لسعاد وهو ابن عمها وهو ابنها في نفس الوقت، يبقى معها ابن عم وأخ الأم، ومع ابن عم وابن في نفس الوقت المقدم الابن لأنه الأقرب، المقدم ابن العم الذي هو ابنه في نفس الوقت لأنه الأقرب. إذا عندك سؤال يسأل. أنا بكر لو وطئها بكر وهو لا يعرفها فأيضا سيكون وطئ شبهة؟ وطئ من سعاد؟ هو ده اللي حصل. وهو يعرفها؟ وهو لا يعرفها. هو يعني احنا بنقول اللي يظن لا يعني في مدينة كبيرة مثلا و تزوجها طبعا. تزوج. دي متجوزة. نعم. دي متجوزة ومخلفة. دي متجوزة. ذات زوج. لكن وهي نايمة وهي واخدة المخدر. أما وطئها يظنها زوجته. كانت نايمة فين؟ كانت نايمة في بيت. رايحة عند عمها في القيلولة نامت شوية. فدخل افتكرها زوجته. فوطئها. تبا له. ليه بس عمل حاجة؟ عملت حاجة. وطئ شبهة. أصله أعمى مش شايف، بعيد، أعمى. إنما أيضا لا يكتب وطئ شبهة يعني خارج المسألة، يعني ما ذكرته أنا دي مش تعتبر وطئ شبهة أيضا. إن هو تزوج، وطئ شبهة. تزوج أخته من الرضاعة. أي سؤال؟ ولو كان لها ابن عم احدهما اخ لام والاخر ابنها قدم لابنه لانه اقرب. مثاله ان يتزوج عم البنت بامها بعد موت ابيها فتلد منه ابنا، فهذا ابن عمها واخوها من امها، ثم يطأ تلك البنت عمها الاخر بشبهه فتلد منه ابنا، فهذا ابن عمها وابنها فهو المقدم.

لن يباشر بصفته ممنوعا ولا بصفته غير مقتضن. اهو الثمرة اهي اهي الثمرة اهي. لا في فرق في المعنى، في فرق في المعنى. واحد الاول قبل الكلام ده وصف قبل يقال ان هو لانه لا يعتني بذات العالم النفس، يعني الكلام ده مش مفهوم صح. الله اكبر، دي مساله غير المساله. انت ليه بتقول ان انت زعلان مني وخلاص يعني جاوبنا؟ لا خد، طب خد عندك مساله ثانيه اهي. طب دي مش فاهمها، جاوبناها، خد عندك مساله مش فاهمها. ده هو الابن، الابن غير مقتضي، وده على الابن كلام. حبيب قلبي نور عيني، نور عيني، دي مساله ودي مساله. لا في مسالتين، لا مش نفس المساله، اتق الله. مساله اسمها الابن لا يكون وليا. ليه يا جماعة الخير؟ قال لأنه من عائلة أخرى. خلاص طيب ماشي، حاضر حاضر، مش خلاص. أنا عارف إن أنا دلوقتي عارف إن أنت مش موافق، لكن دي مسألة ومسألة أخرى بتقول الابن دوت اللي هو من عائلة أخرى، اللي هو لا يدفع عن نفسه، لا يحتاج إلى أن يدفع عن نفسه العار او ضعف الزوجية فلا يكون وليا. لا يكون وليا فيكون ممنوعا، ولا لا يكون وليا بمعنى انه لا يملك مؤهلات الولاية؟ لا يملك مؤهلات الولاية يبقى غير مقتضي. لكن الثاني بيقول لي ده ممنوع من الولاية، ممنوع من الولاية لانه كافر والولاية تكون الا لمسلم، لانه فاسق والولاية لا تكون الا لعبد، لانه غير بالغ والولايه تكون لا تكون الا البالغ. ليه الشروط السته؟ الشروط السته التي اخذناها فقدها يمنع صاحبها من الولايه، يمنع صاحبها من الولايه. لكن الثاني ده ما عندوش مقتضي، ما عندوش التصريح، جاي يقول لي انا عايز اعقد لهذه المراه. اقول له انت مين من الاربعه؟ انت اب؟ لا. انت عقبه؟ لا. انت احد المعتقين، معتق او عاصر معتق؟ لا. انت حاكم؟ لا. أقول له أنت ليس معك مقتضي، ليس معك الدعوة لدخول هذا الحفل، يبقى ده غير مقتضي. لكن بيقول لي أنا أبوها. طيب أنت مسلم؟ قال لي لا. أنا أبوها بس أنا عبد. قلت له ما ينفعش، يبقى أنت ممنوع. فرق بين الممنوع وبين الشخص الذي ليس عنده مسوغات، ليس عنده مؤهلات، ده غير مقتضي والثاني ممنوع. فرق السماء والأرض. فالابن أيهما؟ الابن ممنوع يعني جاءته الولاية ثم منع منها لأنه رقيق، لأنه غير بالغ، لأنه كافر، لأنه غير عدل فاسق، ولا لأنه ليس عنده المسوغات أصلا؟ لا، ده ليس عنده المسوغات. إذا ليس عنده مقتضٍ. إذا اجتمع غير المقتضي مع المقتضي قدم المقتضي. أما إذا اجتمع المانع مع المقتضي تساقطا. مانع ومسوغ الاثنين في قوة واحدة، مانع ومسوغ، زائد وناقص يضربوا بعض. لكن معانا يعني واحد وناقص واحد يساوي إيه؟ واحد وناقص واحد مانع ومقتضي، واحد وناقص واحد تساقطا. لكن اللي معانا بيقول ده واحد مقتضي وطفل غير مقتضي، مش مانع، غير مقتضي. إذا اجتمع الواحد والطفل يبقى معانا واحد. آدي الفرق، آدي مسألتين. مسألة اسمها اجتماع المقتضي مع غير المقتضي تخالف اجتماع المقتضي مع المانع. فده سؤالك الأولاني. إيه الفرق بين اسمحلي بس، إيه الفرق بين غير المقتضي والمانع؟ ده سؤالك الأولاني سمعته أثناء الكلام. السؤال الثاني، انا مش مقتنع بحكايه الابن. السؤال الاول، اول فصل قرا واحق الاولياء، فقلنا هنا المراد بالوجوب المقتضي عدم الصحه لو عقد غير مقدم، يبقى ما عدا هؤلاء الذين سيفرضهم مع انهم يكونوا غير الحكم عنهم انهم غير صحيح عقد باطل، يبقى ينقض عليهم اي حد بقى، الابن او غير ابن. تصنيف واحد بس، يا صحيح يا غير صحيح. يبقى مقتضي ومانع وغير مقتضي. يبقى الابن يبقى غير صحيح. صح. بس لا، اللي بتقوله ده، اللي بتقوله دوت ما يخوض الى ما قلته سابقا. وقال وحق الاولياء ماذا؟ قال هذا الوجوب المقتضي لعدم الصحه لو عقد غير هؤلاء. ممتاز ممتاز.

يبقى يغلب المقتضي المانع. فلو كان عندنا مقتضيان عندنا مانع، إذا في باب الأمر من المقتضيين يغلبان المانع، إلا إذا كان المانع قويا بحيث يغطي على المقتضيين، هذا أمر نسبي بحت. فكر على مهلك. ها سؤال، يقول لي حد سألني من شوية، في ضابط هل هناك أيوة ضابط شيخ علي مقتضي وغير مقتضي، هل هناك ضابط لكل واحد منهم؟ ده كلام، ده كلام لغوي بحت. كلام لغوي بحت. المانع احنا بندرسه، نقول الشروط والموانع بنعدد فيه اربع شروط، ما فيش تعريف مصطلحي. المانع موجود في اصول الفقه، امر يثبت من وجوده العدم ولا يثبت من عدمه وجود ولا عدم. اذا اخطبت هذا يبقى تعريف المانع عند الاصوليين، يثبت من وجوده العدم ولا يثبت من عدمه وجود ولا عدم لذاته. نعم. المقتضي غير المقتضي ده كلام لغوي يعني. نعم. لو هو مقتضي قد يكون شرطا وقد يكون ركنا. الركن ما جزء الشيء الذي هو ماهيته او الذي يحقق ماهيته، والشرط الذي اذا وجد لا يترتب عليه وجود ولا عدم، واذا امتنع ترتب عليه عدم. لكنه مثلا اعتقه وهو فاسق. يعني ابوها يعني. ولا ايه؟ ابن عمها. هذا مانع. المانع مفاسد. طيب. المفاسدين انه الوعد كلها وحد ماضي او نفي. يبقى ممنوع لانه منع شرط او لم يوجد شرط وهو العداله. سقط شرط. وجود الشرط ياخذ به المشروع. لعدم وجود الشرط. ألف لغة. الموجودة رسما. اللي أصلها واو. اللي موجودة رسما دي مش موجودة خط مدخل. اللي في النطق. أها. لأنه أتى نيابة عن فعل المضارع. حق الناس المضارع.